فعرض بحديث أبي طلحة الأنصار الذي استثنى ما كان رقم في ثوب، فقد كان القرطبي يجمع بينها بأن يحمل حديث عائشة عن الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز، وهو لا ينافي الكراهة، واستحسنه الحافظ بن حجر، وهذا كما ترون الأولى هو التوفيق بينهما بتقييد إلا رقم في ثوب منتهن. ثالثا أن راوي حديث المرقة عن عائشة هو ابن أخيها القاسم محمد بن أبي بكر، كان يجيز اتخاذ الصور التي لا ظن لها، فعن ابن هين قال دخلت على القاسم ووضع على مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة قالت اللسان، الحجلة مثل قبة، وحجلة العروس معروفة، وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والسطور، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير الخندق والعنقاء. قال في الفتح نقل ابن عشيب عن القاسم محمد بسند صحيح، هذا اللي قال عنه. قال الحافظ يحتمل انه تمسك من قوله الا رقم في قول، وكانه جعل انكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا الجدار، ويؤيده روايه ان الله لم يامرنا النفس والحجاره والطين. هذا أورده الحافظ احتمالا، وهذا برد قول النووي كما سبق بأن هذا مذهب باطل، وهو على كل حال احتمال لا ينبغي الاعتماد عليه لما فيه من صرف دلالة حديث عائشة في تنبيه الرسول عليه السلام أن المرقة أشد التنبيه، ما لاتفاق السلطاني ألم تعلمي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. قال يقول مسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.